يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، في الآية 85 بعد 200 من سورة البقرة قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية تدلنا على كثير من أركان الإيمان التي جمعت كلها في حديث سيدنا جبريل عندما قال له صلى الله عليه وسلم بعد السؤال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه قضايا الإيمان. طبعا في شريعتنا عند من يعتقد ذلك ينبغي أن نعتقد ذلك، لا يصلح شيء من العمل إلا بقضية الإيمان. الإيمان أساس، الإيمان هو تصديق، الإيمان هو داخل، واضح كيف؟ بينما هذه الأعمال الظاهرة صحيح في الدنيا قد تكون مسؤولية عليها، لكن ينبغي أن نبني على الإيمان. فلذلك للأسف يأتي التطرف في موضعين، تجد كثيرا من الناس مؤمنين موحدين يتهمون بالكفر، وتجد كثيرا من غير مؤمنين موحدين يحكموا بنجاتهم في الجنة، وهذا مخالف تمام المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: موجبتان من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن لم يشهد أن لا إله إلا الله وكما قال دخل النار. يعني هي ينبغي أن تكون ظاهرة في أهميتها في شرعنا. كل واحد لقي وجه الله على التوحيد إن شاء الله يكون من أهل الجنة. بجوز يمر بمراحل، بجوز يمر بمشاكل، بجوز يمر بقضايا على حسب الخلاف في ذلك، لكن يكون مآله إلى الجنة. المشكلة شو هي المشكلة في جرأتنا على الله سبحانه وتعالى؟ هذا كلام صحيح، والمعاصي بريد الكفر، واضح كيف؟ يعني يخشى على الإنسان أنه في هذه اللحظات الحرجة يسلب إيمانه، وسلب الإيمان بيضيع عليه عمل لو كان عمره 70 سنة 80 سنة أو ما إلى ذلك. سلب هذا الإيمان يضيع عليه كثيرا. وهذا ورد بالحديث النبوي: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني هذا طبعا في ناحية من التسليم والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى. نحن عبيد لله سبحانه وتعالى، مهما فعلنا في هذه الدنيا ينبغي أن نعتقد أننا لن نحصل على خير، على أي نفع، ولن ندفع عن أنفسنا ضرا إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى في تلك الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فبنى جميع إراداتنا على مشيئته سبحانه وتعالى، وهذا طبيعة لو نظرنا من المناظير الثلاثة تجدها كذلك. بعضهم نظر إلى الخاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما الأعمال بالخواتيم. فكيف يعني إذا كان حسنت الخاتمة زكت هذه الأعمال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن كلمة بسيطة، ممكن ما يصح نقول بسيطة، لكن هي من حيث التلفظ ليست عسيرة، قول لا إله إلا الله، إنه إذا كان واحد آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله هدمت ما قبلها. فسألوا سألة الصحابة، قالوا كيف هي للأحياء؟ قال هي أهدم وأهدم. يعني نحن كثير نهدم فيها للموت، وحق لنا أن نهدم بها للموت، لكن بحياتنا ما كثير نهدم فيها، وينبغي لنا أن نهتم بها في حياتنا. لاحظوا كيف إذن هذا صنف وصنف آخر. لاحظوا كيف نسأل الله العافية ينظر إلى السابقة. ليش؟ لأن أنا منذ كنت في بطن أمي كتب أنا شقي أم سعيد. نسأل الله أن يجعلنا جميعا سعداء. واضح كيف؟ فبعضهم ينظر إلى الخاتمة، بعضهم ينظر إلى السابقة، وبعضهم ينظر إلى حاله الآن. عرفت كيف؟ فلذلك هذا ما يعول عليه كثير من علماء العقيدة. إذا سئلت إنك مؤمن تقول أنا مؤمن والحمد لله، وإذا قلت إن شاء الله تقولها للتبرك بهذه اللفظة وليس لحقيقة التشكيك أو عدم الظن. يعني نحن الواقع في عندنا ثراء عظيم بإيش؟ بهذه الأشياء التي أعطاناها الله سبحانه وتعالى. لما هو قال في هذه الآية: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. شايف كيف الله سبحانه وتعالى واحد؟ شايف كيف؟ لكن في له صفات، له أسماء، نعتقد في أفعاله. عرفت كيف؟ هذه ما ورد منها صراحة في كتاب الله سبحانه وتعالى أو السنة المتواترة ينبغي أن نؤمن بها كذلك. شو يعني شو معنى نؤمن بها كذلك؟ في ناس الآن يصطادون بالماء العكر. عرفت كيف؟ بيقولوا لك يعني الكمال الظني الثبوت. أنت انظر لحياتك، شو هي حياتك؟ حياتك كلها ظنية الثبوت. لاحظوا إذا مشيت بالطريق أنت ما عندك ضمان 100% إنه ما بتجي سيارة بتطرق للزلمة ولا بيجي واحد. لاحظتوا كيف حياتنا كلها قائمة على ظنية الثبوت. هلأ مثلاً إذا أنا مثلاً أعطيت شراب بحسن قطعاً، أعرف إنه هذا ما في سم، لا ما بحسن. ويمكن اللي شربوا سم وماتوا كل معظمهم كان عندهم غلب الظن إنه هذا ما في سم، لاحظت كيف ماتوا في ذلك. لاحظت كيف فكر يعني هون كون نحن مسلمين عندنا ثراء، عندنا غنى في هذه القطعيات، ينبغي أن ننعم بذلك نعمة عظيمة. هذا مو موجود عند غيرنا، وإن كان هو يدعى، وإن كان هو يزعم، وإن كان هو يشكك به، وإن كان وإن كان وإن كان، لكن هذا الثراء في القطعيات الموجودة. في عنا قطعيات اعتقادية، في عنا قطعيات عملية. الآن لما صليت المغرب أنا صليت 3 ركعات، في عندي يقين أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي 3 ركعات. عندما أؤدي زكاة مالي، عندما طبعا مع ذلك الإنسان عرضة للنقص، عرضة للنسيان، عرضة للخطأ، عرضة للوهم، فلذلك بيستغفر الله سبحانه وتعالى بعدها. لاحظتك يعني علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى الواقع هي علاقة سامية، علاقة عظيمة، علاقة مدهشة. لاحظتك لا يمكن مين هلأ بيكون معلم شغل بيقبل منك إذا أنت نسيت 3-4 مرات؟ بيقول لك أخي ادع لبرا، شايف كيف؟ روح لاقي لك شغلة تانية. الله سبحانه وتعالى الله يتوب علي اللي مثل حكايتي كم مرة عمل سجود سهو، شايف كيف؟ والأشياء اللي فايدني فيها سجود وفايدني فيها ركعة. طبعا ما بنصح أحد منكم أن يفعل ذلك، هي أشياء كثيرة. الله سبحانه وتعالى كلها يقبلها، يقبلنا على عشرنا وجرنا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث على 1 من 40 نووية: إن الله تجاوز لي لحظة إن لا أدي ولا لا تجاوز اللي نحن يعني نحن اللي نشتغل بها الشغل، نحن أكثر ناس تشتغل بها الشغل، شايف إيه كرمال خاطر النبي تجاوز لنا، مثل سورة الكوثر، شايف إيه إن أعطيناك الكوثر بنجي نحن بنتشارك لنا بنشرب ضي وكذا، فصلي لربك وانحر. لا في حدا بيعرف يصلي مظبوط، لا حدا بيعرف ينحر مظبوط. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هذه هي الحقيقة. لا هون كرمال خاطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى تجاوز. إن شاء الله إذا الله قيم عمر وبقينا للدرس القادم نتكلم عن هذه النواحي، لأن الآية التي بعدها الواقع تتكلم صراحة عنها، تتكلم عن كنزيتها، عن خباءات الله سبحانه وتعالى لها في كنز تحت العرش. هذا شيء يعني أنا بتكلم فيه، أنا إن شاء الله بعتقد فيه عرفت كيف، لكن الواقع ماهية هذا الكلام وحقيقته أنا دون ذلك بمراحل. عرفت مين أنا حتى أتكلم عن عرش الله سبحانه؟ مين أنا حتى أتكلم عن الكنز المخبوء تحت عرش الله؟ مين لاحظت كيف؟ يعني أنا ما عندي صلاحية لواحدة من هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى جعلني والله بقعد على كرسي بيحطوا لي ميكروفون قدامي وكذا عشان أقول لهم والله في كنز وفي ما. شو هالكلام؟ من هذا الكلام من جايبه أنت؟ وفي واحد إن شاء الله بكون أنا من الصادقين، في واحد صادق مجابه 100 كذاب، شايف إيه هذا بيقول لك في كنز تحت البحر الفلاني، وهذا بيقول لك في كنز، وهذا بيقول لك بيت السيار في كنز، وهذا بيقول لك. عرفت كيف يعني واحد بيكون صادق؟ لاحظتوا كيف نحن ثريون، نحن أغنياء، نحن عندنا عطاء من الله سبحانه وتعالى بهذا العلم القطعي الذي جعله بين أيدينا. عرفت كيف؟ ما في ضمان بأفعالنا الدنيوية كل المغايرة لما رسمه الله سبحانه وتعالى لنا. لو نظرت إلى حياتي، لو نظرت إلى حياتك، عرفت كيف؟ يعني أنا عملت ممارسات كثيرة في حياتي كلها بعملها على غلبة الظن، عرفت كيف؟ لكن كل ممارساتي مع الله سبحانه وتعالى أساسها مبني على القطعية، عرفت كيف؟ على أنني سألقى وجه ربي في يوم من الأيام، على أنه الله سبحانه وتعالى بيقول سبحانه وتعالى. شوفوا هالكلام هذا، يعني هون شوف قديش العلم منا وقديش الكمال من الله سبحانه. شو بيقول؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. شايفين؟ يعني إذا أنا أحسنت الظن، إن شاء الله كلكم تكونوا محسنين ظن بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بهالقطعية بهذا التحديد بهذا التأكيد يواجهك بما اعتقدت فيه سبحانه وتعالى. وإذا كان في أناس آخرين بيعتقدوا سوء الظن، بيعتقدوا عدم وجود الله، بيعتقدوا كذا، شايفين؟ سيواجههم بذلك، عرفت؟ وإن كانت هي خلاف الحقيقة، هي ليست من الحقيقة في شيء، ما في حقيقة تثبت أن الله سبحانه وتعالى غير موجود، ما في حقيقة تثبت أن هذا القرآن مكذوب على الله، كلها هي أوهام، كل هذه ترهات، كل هذه وإن كان بيدعوا أصحابه أنهم بنوها على عقل، هذا العقل يمكن الأشياء اللي اعتمدوا عليها في قلة عقل أكثر من العقل، عرفت كيف؟ فيها قلة إنصاف أكثر من إنصاف، فيها قلة تفكير أكثر من تفكير. لاحظوا كي هلأ إذا جاء نحن فتحنا هذا المسجد ولقينا هيك شخصية كبيرة، ومين جاب هاي الشخصية؟ نقول والله هيك وجودية. نحن مو بشأن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اعظم واجل واكبر من ذلك، ما بتصدق هالشغله. لا، وهون كله ما بيصدق، المؤمن والكافر والفاسق والفاجر، ما حدا بيصدق. شايف كيف؟ اذا شغله بسيطه، اذا كرسي مصحف، انت ليش حاطه بمحلين هيك؟ والله انا نزل هيك لحاله، ما حدا بيصدق بيها. لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني نحن مو نحن إن شاء الله، ما حدا بيكون بالزاعمين كذلك، لكن في أناس يستعملون في ظن للعقل وبيفكروا حالهم شيء جدًا. هذا في واحد بالتاريخ الإسلامي اسمه ألف كتاب اسمه الشكوك. لاحظوا كيف يعني نحن فكر حالنا نحن يعني جلال، نحن في المعلم واحد وأضل كثيرًا من أولئك قبلنا، وإن شاء الله ما حدا منكم بيكون بالضل. فلذلك شايفين يعني هالمعية، والله هالمعية بتسوى الدنيا كلها. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن. شو هالمعية هاي؟ هذه معية، عرفت كيف؟ أنا بتكلم عن نفسي شخصيا، أنا ما لي قادر أعمل بأعماله صلى الله عليه وسلم، ما لي قادر أعيش حياته. عرفت كيف؟ لما صارت هذه المعية في الإيمان، في تبعيته في الإيمان، هذه بحد ذاتها عظمة، بحد ذاتها يعني يلي عنده شك فيها، إن شاء الله ما أحد المستمعين بيكون عنده شك، سيرى عظمته صلى الله عليه وسلم بالقيامة. الله سبحانه وتعالى، وهي ورد أظن رواه الحديث البزار، طبعا نحن ورد بالدنيا، قال له سبحانه وتعالى: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. طبعا هذا بالنسبة لنا يا مؤمن يا موحد، هذا وعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. يوم القيامة كلنا سنراه بأعيننا أمام الملأ كلهم، بيقول له: يا محمد أرضيت؟ بيقول له: يا رب قد رضيت. لاحظت كيف؟ يعني هي اللي بتراها بسورة الضحى: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. لما يكون الواعد غير الله سبحانه وتعالى احتمال تصير واحتمال ما تصير، لما يكون واعد الله سبحانه بدها تصير وبدك تشوفها وبدك تعاينها، لازم بده يكون فيها عيان، بده يكون. لاحظت كيف؟ فأنا شوف يعني يوم القيامة، وإن كان هو مظهر من مظاهر العظمة لله، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، مظهر من إظهار حقيقة سيد النبي لأناس ما عرفوه في الدنيا. لا واحد شافه يتيم أبي طيب، واحد شافه كذا، عرفت كيف؟ ما عرفوه في الدنيا، شاهد كيف؟ بينما هذول الأنصار شو قالوا له؟ قالوا له: إذا جمعنا الله عليك فلا أعز منك، أنت أعز واحد عنا. وهيك لازم يكون المؤمن، هذا بده يكون أعز واحد، بده يكون أحب واحد، بده يكون أصدق واحد، بده يكون أكثر واحد شارع تشرعا، أكثر واحد إيمانا، وأكثر واحد قربا، وأكثر. فلذلك هي في مسألة ثقة يا سيدي، عرفت كيف؟ ابني ثقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعليه ابني إيمانك بالله سبحانه وتعالى، وعليه كن تبعا له. هذه التبعية يعني والله أنا لو جلست أكلمكم عنها عمر نوح ما أعطيت المقام حقه في تبعيتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا في واحد، أنا وجه واحد صاحبنا مسك عليه، كان الحمص، هي طبعا عادة جاهلية، رفتكي، كانوا الحمص إذا أحرموا بيدخلوا من صدر البيت، غيرهم إذا أحرم بيدخل من وين؟ من وراء البيت. إجا حضرة سيدنا النبي هو من الحمص يعني من قريش، رفتكي، دخل من البيت، أم دخل معه واحد وليس من الحمص. قال له: شلون انت دخلت يعني مالك من الحمص؟ قال له: يا رسول الله ديني دينك، مثل ما انت بتعمل انا بعمل، ما في يعني ما في ديني دينك. عرفت هالكلمة هي العظيمة والله التي انا لا اقدر قدرها، هالكلمة العظيمة شو نزلت؟ نسخت لغت الحكم كله، كلكم يا جماعة اللي مو حمص تدخلوا من الباب، ليش عم تدخلوا من وراء؟ عم تدخلوا من الكراج وعم تدخلوا. قال له: يا رسول ديني دينك، انا ما شفت الخير الا على ايديك، شايف كيف؟ وكل شيء انا بساوي بساوي تبعا لك، لا تقلي حمص ولا تقلي مو حمص. عرفت كيف؟ هل صدق في اعتقادي، صدق الاتباع من ذاك الرجل رضي الله عنه وعنا به، جعل رخصه لك ابن امه. عرفت كيف؟ انت تحتار يعني، بتكون راكب بالطيارة بدك تلحش حالك من الشباك أو تلحش حالك، ما بيصير تنزل من الباب أو كذا، لأنك مالك من الحمص. مرحبا، مالك أحمسي. عرفت كيف؟ وهكذا، عرفتوا كيف؟ كل هذا ألغي، كله نسخ ببركة إيش؟ ببركة الذي قال. شايفين نحن؟ لك نحن أجينا بعد زمان، شايف كيف؟ والله سبحانه وتعالى أعطانا من الفضل، أعطانا من المنقبة، أعطانا من الخيرات، أعطانا من البركات ببركة أولئك. نحن لو كان جماعة مثل حكايتنا اللي موجودين بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، كنا إن شاء الله ما نقول هيك، لكن كنا قلنا سمعنا وعصينا، وإذا قلنا سمعنا وعصينا لا حتنزل آيات من تحت كنز تحت العرش، ولا حد يجي ولا في لا تأخذنا أن نسينا. كل هالمعاني، هي المعاني السامية، المعاني الرائقة، المعاني الفائقة التي ذكرها سبحانه وتعالى، كلنا نحن من المفقدة كنا. بإيش؟ بإيش نحن حصلنا؟ معلش خلينا نوضحها، لأنه هلأ عم يصير عليها كلام. نحن وصلنا إليها ببركة أولئك، هدول فضلين على رأسي، سواء أنا أقررت أو ما أقررت، وهن أصلا مو مستنين إقراري، مو أقررت خير إن شاء الله. أنت من هدول المليارات يلي جاحدين، عرفت كيف؟ مو جحدونا بيقولوا لك، جحدوا الله. شو نحن بنطلع، عرفت كيف؟ ويلي أقرر يا سادتي، أنا أعمل كن يا هفصرح لي أقرار، هذا تشرف بذلك، هذا رفع نفسه بذلك. يعني في عندهم نمر كثير من هدول السود والطالعة ريحتهم، عندهم كثير منه، شايف كيف؟ فأنت شوي نور حالك، شوي هيك يكون أنور. إذا أنت مو عاجبة، ما تستطيع أن تفعل كفعل بعض أولئك مثل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، على القليل يحبون لك، على القليل يتعلق بهم، شايف كيف؟ يعني هون هي الآية أنا بقلكم إياها بصراحة، كلكم وجدتم بعدها، والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. شو ها؟ نحن الله سبحانه وتعالى جملنا معه، عرفت كيف؟ كل الأشياء التي أوتيها أولئك ببركاتهم، ببركة إيمانهم، ببركة تصديقهم، ببركة يقينهم، ببركة تعلقهم، ببركة حبهم لله سبحانه وتعالى، نحن حصلنا عليهم بلا شيء، عرفت كيف؟ بيجي واحد متحذق، طبعا ما أكثر المتحذقين، بيقول لك إيش هو هذا؟ ظلم هذا؟ لا مو ظلم، الباب مفتوح، يلي بيحب يتبعهم، شايف؟ يلي بيتبعهم بيحصل على ذلك، بيحصل على كل هذه الأمور. واحد لا عامل حاله أنس وعامل حاله مستنكف وعامل هذا، بيدخل تحت قوله تعالى وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم دون لهوا. عرفت كيف؟ يعني الخيار معطى لكل واحد في ذلك، في صدق الاتباع. لاحظت والله المعية يا سيدي، أنا لا أستطيع، هي أشرف شيء، أعظم شيء في نفسي، أنا لا أستطيع أن أتكلم عنه، أن أتكلم عن أعطي المقام حقه كما ينبغي لجلال وجه الله سبحانه وتعالى ولكماله. عرفت كي الله سبحانه وتعالى منحنا، أنا بعرف الله، أنا بعرف ملائكته، أنا بعرف رسله. شو في ناس عم يشوفوه، وفي ناس عم، عرفت كيف؟ في حضرات أنبياء أو من الملائكة، وفي حضرات صحابة، وفي غيرهم. سيدنا حذيفة بن اليمان قالت له أمه، قالت له قد يصير لك ما شفت النبي؟ قال له بعض أيام. قالت له روح لك، روح لعنده، راح يصلي المغرب، فرأى سوادا بعد المغرب واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال له شفت هذا السواد؟ قال له هذا ملك استأذن ربه أن يزورني وبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. شايفين هالبركة؟ روح زوره، ذاك روح زوره، روح زور النبي وشوف شو بيصير بركات هذيك. عرفت كيف؟ في واحد أنصاري ذكرتها لكم هذه القصة، أو لمن كان حاضرا منكم، عرفتوا كيف؟ نحن لا منشوف ملائكة ولا نعرف شيء، وهو الأصل هلأ لما يكتشف بالآثار، يكتشف كتاب أو يكتشف شيء بدل على سيدنا محمد، قبل ما يصلى عندك شو بيكون؟ بتكون أعمته الحقائق، هن بيسموه حقائق، هي بواطيل، أعمته البواطيل وأخفته البواطيل. عرفت كيف؟ دائما دائما في، يعني أنا اعتقادي بابا معجزات صلى الله عليه وسلم متكررة على ما 1440 1401 بتلاقي عم يظهر له معجزة بأبيه وأمي، عرفت كيف؟ متكررة متتابعة. هلأ مثلا أنت ما بدك تصدق بهذا الحكي، طيب بتصدق لما لا أنه هو حكى عن المسيح الدجال؟ لما يظهر المسيح الدجال بده يظهر على هاي معجزة من معجزات النبي التي ذكرها في عصره، عرفت كيف؟ انت بتشوفها. والله يا سيدي انا يعني انا ما شفت كل شيء، لكن والله الاشياء التي تراها مما اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بتفكر حالك انت يعني تعمل انا بعمل حالي فهيم، فكر حالك فهيم، شايف كيف؟ بتلاقي انت فهمك لهذا الامر هو مغاير تماما لما اراده صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كأنه ينظر إليه عندما وصفه. هاي الحقيقة، هاي كلها معجزات متوالية، معجزات مستمرة. بدها تطلع من جوات قلبك أشهد أن محمد رسول، بده يكون حبك للنبي صلى الله عليه وسلم من جوات قلبك، بده يكون ثقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم من جوات قلبك. وهي أكثر شيء بتنفعك بإيش؟ بتنفعك بهي قضايا الصلوات، قضايا الزكوات. نحن شو بنعمل حالنا؟ بنعمل حالنا إيمان آمنا فيها، شايف كيف؟ بعدين شاء الله ما حدا بيكون للحظي هيك، بعضهم بينتقيت وبعضهم مدري شو، وهي صلاة الفجر لازم تكون 3 ركعة وهي مدري شو، وهذا ليش ركوع وليش، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ اي نحن وإلك كان بأبي هو وأمي ما مع أنه هو إنسان هو له رغبات وله مكروهات، ما كان يدخل شيء من ذلك على التشريع الذي يجعله. بيقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. شايف كيف؟ ما بيحب، لك ما بيحب أنه هيك يكون ريحة تمه طالعة الواحد، ورغم ذلك حتى ما يساوي واجب عليه ويحرج أمته بذلك، قال له لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لاحظوا كيف؟ إجوا لعنده ناس اختلفوا بالقراءات، شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم هكذا أنزلت. شو يعني هكذا أنزلت؟ أنا اللي بفهمها منه أنه أخرج نفسه من البيت. هذا وينك؟ هذا الكتاب يا مسلم يا مؤمن، هذا الكتاب إجاك من عند الله. بفتكي مع أنه نحن بإجازاتنا شو ملكته؟ عن فلان عن رسول الله. شايف كيف؟ ما بحسن، لا انا بحسن ولا انت بتحسن نألف كتاب من عندنا. عرفت كيف؟ لاحظت كيف هو كان على صفة عالية، مجردة عن اهواء، مجردة عن الرغبات، مجردة عن الاهداف التي كل واحد حاططها بباله. واحد بده شوية مصاري، واحد بده الناس تحترمه، واحد بده لما يموت يكتبوا له على نعوته المقرئ فلان الفلان. عرفت كل واحد حاطط بباله هو بأبيه وأمي، ومجرد عن هذه الاشياء كلها، هالافكار هي اللي بتخطر بباله ما خطرت بباله او خطرت بباله لناس اخرين، هو نفسه صلى الله عليه وسلم مو لمصلحته توفي بأبيه وأمي ولم يشبع من خبز الشعير 3 أيام متوالية. لما أدخلوا هدول المساكن تبع حضرة سيدنا النبي وأزواجه، أدخلوهم في المسجد، بيقول الراوي هذا مكتوب موجود في كتب تاريخ المدينة: لم يرى أكثر باكيا منه في المدينة. وسعيد بن المسيب، سعيد المسيب هذا رأس الفقهاء، يقول: لو أنهم تركوها حتى يأتي الناس فيعلموا كيف كان يعيش نبيه. شوفوا كيف العيشة، رفت كيف؟ هدول البيوت يا جماعة الخير، يمكن من الظاهر ما حدا بيرضى يعيش هنيك، لكن من حقائق الروحانيات وسيدنا جبريل رايح وسيدنا ميكائيل جاي وكذا، كلكم تتمنوا تعيشوا هنيك بهالبيت العظيم. شايف بكفي يعني من شرف هذا البيت يا سادتي، قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. مين منكم لما يعطي عنوان لواحد بيقول له بجنب الجنة، نحن بجنب الجنة ساكني، ما حدا بيعطي هذا العنوان. شايف ان شاء الله ما تكونوا بجنب جهنم، في جهنم. عرفت كيف؟ في جهنم. زمان واحد اخذ لي بالمدينة المنورة، متوسعين كثير بالعمران، وصلاني لجبل اسمه عير، وعير بيقول عنه صلى الله عليه وسلم: جبل يبغضنا ونبغضه وهو على باب من ابواب جهنم. تقول له: اخي وين ساكن انت؟ في لك في المدينة. هو ساكن عند جهنم. هو ساكن عند جهنم. لاحظتوا كيف؟ فلذلك في فرق. إذا أنا شعرت بهالفرق فبها ونعمة، وأنا إذا ما شعرت بهذا الفرق، في ناس حياتهم كلها قضوها بالجنة إن شاء الله بتكونوا هيك. فلذلك بيقول الصادق المصدوق، وإن شاء الله كلكم بتشوفوها بأعينكم: والله هم لأعرفوا بمنازلهم بالجنة من منازلهم في الدنيا. هلا يعني إذا واحد بده يرجع على بيته وما عرف يرجع، فكر شوي عم يخض عقله او بدا معه الزهايمر، هي بيقولوا من العلامات المبكره للالزهايمر، ما بيعرف كيف يرجع على بيته. عرفت كيف؟ حضرت سيدنا النبي عم يقول وان شاء الله سنراها باعيننا، لما يقول له الله سبحانه وتعالى فوت على الجنه بدون مفاتيح، بدون خرائط، بدون جوجل، بدون هذول الاشياء، بيعرف يروح على بيته الواحد. ليش بدك تمرير عقلي إلى؟ طبعا هو في فضل الله سبحانه، فضل الله هذا فوق التمرير العقلي، فوق كل شيء. لكن التمرير العقلي شو هو التمرير العقلي؟ روحك هنيك، انت روحك قاعد هنيك. شايف كيف؟ بتلاقي في ناس لما يحكوك بتشم ريحة الجنة لما يعاملوك بتشعر بأخلاق أهل الجنة. وفي ناس جهنميين، عرفت كيف؟ في واحد طبعا لا تستعملوا هلا، بس يمكن في ناس بيحتاجوها. واحد كثير هيك دقر، وبعصر النبي صلى الله عليه وسلم كان دقر كثير، وهذا ما حدا يقول له أسعد الله إلا يسبه وكذا. أم في واحد إجا قال له قبح الله صباحك، عرف؟ أم ضحك قال له أنت ما بتفرق مسحك النوم، عرف؟ في ناس هيك طبيعتهم، عرف؟ لا تكون أنت من الطبيعة. هلا للأسف أنا بقول لكم إياها، المشايخ صار وصفهم إنه لازم يكون غليظ، عرفت كيف؟ لازم لما واحد يسأله يعبس وشه. ليش؟ ليش؟ هي مو صفة أهل الجنة، هي صفة أهل النار. يوما عبوسا قبطريرا، شايف هدول أهل الجنة هيك بيكون يوم عبوس قبطري لما أهل النار، عرفت؟ فلذلك حسنوني حالكم شوي، هو هذا الوش، لاحظت كيف؟ ضبطوا لي أموركم، ما ظنوا. أنا أجت لوحدي لعندي وحدة ملحدة قال إنه كله مبني على الخوف. لا مو صحيح، مو صحيح. الإسلام لا مو مبني على الخوف، الإسلام في خوف وفي رجاء وفي حب، لاحظت كيف؟ في حب طبعا. الله يتوب علينا، نحن صرنا نوعيات متخلفة. شو الحب عنا؟ حب الدنيا وكراهية الموت. هل هذا صار هيك وصفنا صلى الله عليه وسلم؟ يا عبد الشوم علينا على الأوصاف، حب الدنيا وكراهية الموت. هذا عرفت كيف؟ في حب، في رجاء، وفي خوف. ما بقول لك ما في خوف، لازم الواحد يخاف، لازم الواحد يخاف من الله، لازم الواحد يخاف من عذاب الله، لازم الواحد. لاحظتوا كيف الفكرة؟ بس انه تبني كل الفكرة على الخوف، لا مو صحيح، مو صحيح. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك هالمعية والله يا سيدي انا لا ينقضي عجبي منها. وهذا ان دل على شيء بدل على اننا شايفين هالعظمة. منين انا عرفت كيف؟ نحن هذا كجباجة بيشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في إيمانه بالله، إيمانه بملائكته، إيمانه بروح. بإيش بيتفاوت؟ وفي تفاوت طبعا، في تفاوت، في اشتراك وفي تفاوت. شو التفاوت؟ التفاوت في عندك آيات في سورة التكاثر وبغيرها في سورة الواقعة ذكر علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، عرفت كيف؟ هون بيصير في تفاوت بالمعاني، لاحظت كيف؟ يعني بيدعي انه هو كمن رأى الله سبحانه وتعالى كفاحا كذب، شايف؟ يعني بيدعي انه هو كمن رأى سيدنا جبريل عيانا كذب، عرفت كيف؟ يعني بيدعي انه هو بيآمن بالرسل كمان لاحظت كيف؟ يعني حسن النوعية، حسن لنا اياها النوعية. وهذا حديث يعني متكلم فيه ومشهور في نفس الوقت. اجتمع حضرة سيدنا النبي مع سيدنا حارثة، سيدنا مولانا حارثة، شايفين؟ فقال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا، شايف الصقة، شايف كيف اليقين؟ مؤمنا حقا، شايف؟ نحن كنا على ميل ميل للهوى، شايف كيف هيك صاير معنا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ لشوف حق، فما حقيقة إيمانك؟ شوف هذاك ما اهتز. نحن يمكن الكذابين دغري بيهزوا وبيرجوا، هذا بيحمر وشهم، بيصير ترجف شفافهم، عرفت كيف؟ فاكرين يعني كأنه ما في بالدنيا غيره، لا في صادقين يا أخي، عرفت كيف؟ قال له هذا الرجل الصادق، ماذا قال له؟ عزفت نفسي عن الدنيا. نحن من أول واحدة سلتنا، هاي تبع عزفت نفسي عن الدنيا، سلتنا عندنا، سقطنا، كلنا هرهرنا. شلون بهرهر السقف والطينة؟ كلنا هرهرنا، كلنا سلتنا، عرفت كيف؟ صرنا بالأرض. طبعا لما تصيب الأرض مو هاي الطينة بتضل مثلها، بتنكسر، هاي بتصير كم شقفة؟ بتصير 20-30 شقفة، لاحظت كيف؟ هيك صاير مين عم نتكسر، والله نحن عم نتكسر، كل يوم عم نتكسر يا جماعة الخير. هذاك شو صار فيه؟ عزفت نفسي عن الدنيا بالصدق، فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي. شايف كيف؟ نحن هالقطع هي القطع تبع الطينة اللي مكسرة، وين وين نحن؟ نحن رمضان بنكرهه، شايف كيف؟ نحن رمضان لما يجي نقول يا لطيف شو أغلط ما أغلظه، هذا رمضان إن شاء الله بينقضى بسرعة، هذه أول سحور راح، أنا سمعان هي أول سحور راح، شايف وأكل يعني ما بيكون لسه بيقول له أول سحور راح، وبعدين قيام الليل هلا صرنا منشوف متكلمين اسلاميين شو بيقول لك قيام الليل يعني صلاه الفجر يعني لازم فوق تفيق تصلي الفجر حاضر كذب وينكم اذا انتم كنتم تصحوا هلا شايفين هلا بيقدم 4:42 يعني اذا فقت قبل بدقيقتين النبي صلى الله عليه وسلم حرضك انه لكف ولو فواق ناقه عوضك لأنه معلم الخير لأنه دال على الخير صلى الله عليه وسلم لأنه إمام الرحمة لأنه ولي النعمة شايفك عم ينصحنا أخذ منك مصاري شيء هلأ قلت المثال ببلاد برا إذا واحد استشار محامي ببعث له فاتورة ما أخذ منك مصاري عم يقول لك ولو فواقنا شايفين هالوقت هذا 4:42 يعني إذا أنت بتفوق 4:44 وبتصلي بس هالدقيقتين بتكون حققت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم بتكون انت نذرت شيء يمكن في وقت في ناس منا ما نالوا طول عمرهم عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ يعني هون في شيء اسمه صلاة الليل في شيء اسمه علاقة مع الله سبحانه وتعالى ما حدا بينكر جانب الفرائض وعظمتها شايف كيف الصلوات الخمس انه تحافظ عليها بس هون النبي صلى الله عليه وسلم بيحب العلاوي بيحب يباهي يوم القيامة طبعا هيك بأمثال الديباهي لما الديباهي بسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في بعض الروايات برد بعذركم ياها شايف كيف هي رواية مشهورة بالصحيحين إنه قال أمام سيدنا معاذ بن جبل وهو أعلمنا بالحلال والحرام قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال له يا رسول الله لا أخبر الناس قال لا إذا نتكلم وغير رواية الصحيحين برواية الترمذي وغيرها شو بيقول له صلى الله عليه وسلم بيقول له إن الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض فدع الناس يعمل هي رسالة غير مباشرة يا جماعة الخير يا يلي ما عم تفهم يا يلي أخذ مآثر راحتك على ورغباتك وشهواتك على ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم؟ والله اللي نحن بس لو نعملها على نية إدخال السرور عليه صلى الله عليه وسلم شايف كيف؟ يعني لما ذكر ثلث أهل الجنة وذكر نصف أهل الجنة وذكر أول شيء ربع أهل الجنة وبعدين في بعض الروايات غير صحيحة أهل الجنة 120 صف ثمانون هذه الأمة شو يعني شو عم يساوي هذا كذب حاشا من الكذب صلى الله عليه وسلم هذا هو عبارة في فهم القاصر عبارة عن شفاعة يشفع لكم النبي صلى الله عليه وسلم كنت ربع صرت ثلث كنت ثلث صرت نص كنت نص صرت 120 لاحظتوا كيف هي شفاعات من النبي صلى الله عليه وسلم مشان ايش مشان ترقية لمين ترقية له لا والله ونحن بنقرأ بالقرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك مقاما محمودا حدا بيحسن يغلق الآية ما بحدا بيستطيع لو كان قالوا القرآن مكذوب بفيهم الحجر لو قالوا كل هذه الأمور ما أحد يستطيع أن يلغي هذا المقام لكن هون لما قال تلت وربع ونص و120 لاحظوا كيف هي عبارة عن ترقية لكم عرفت كيف في ناس كان مكتوب عليهم النار وبسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا الجنة هي يوم القيامة نشوفها إن شاء الله ما حدا من الحاضرين بيكون كلكم تدخلوا إن شاء الله بلا حساب لاحظت كيف بس في ناس يوم القيامة بده يروح على نار جهنم بيجي مين بينقذهم هذا اللي انتو سميتوه محمد ابن عبد الله بتقولوا عنه نبيكم ورسولكم ما حدا بيسأل عنك لا ابوك بيسأل عنك ولا امك بتسأل عنك ولا اختك بتسأل يلي بيسأل عنك محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي وبيجوز يمكن بتنسب يمكن ما بتجتمع معه لعند سيدنا ادم او لعند سيدنا نوح ما بعرف عرفت كيف هو يلي بيهتم ليش بيهتم لأنه بالقرآن موجود حريص عليكم رفقين حريص عليكم لما يكون في أب وابنه شايف كيف؟ وبيهجم عليهم وحش مفترس بالهذا، بيقول له يا ابني وقف شوي انا رايح. لاحظت كيف؟ بيعيد بيأثر نفسه على ابنه، لاحظت كيف؟ لكن حفرة سيدنا النبي هاي بيذكروها بكتب الشمائل، انا ما بظن حصلت ابدا. بيقول لك انه الواحد اذا كان هو بصار بابن منقطعه ومعه طعام لازم يؤثر النبي، واذا كان في مره حكى هيك صلى الله عليه وسلم، في مره قال له انا نبيك عم يعطيني طعام انا اولى بك من، لا هي حقيقه قررها الله سبحانه وتعالى في اعناقنا، ونحن جماعه التقصير، ونحن جماعه السواد الوش، ونحن جماعه اللي عرفت كيف ما منقوم بهذا الشيء، عرفت كيف يعني شو هلا في ناس بيقعد يفرح بعيد ميلاد ابنه وهذا مع لما يجي لحد حضر اصحاب لا لا لا نحن ما بدنا نعمل شيء، ليش ما بدك تعمل شيء؟ قال خاف من الشرك، شايف كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين لكم قال من بدا جفا، عرفت كيف؟ هذول جماعه اهل جفاء اهل جفوه، الله سبحانه وتعالى يقول بالقران الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا لا اعلم حدودهم، هذا كلام كله عاطفي، بدك كلام علمي لحاطيك كلام علمي، وأنا والله انصدمت فيه وما كنت بعرفه قبل، أنا عرفته على الكمبيوتر، يعني ما تفكر لي كلها شاطر، عرفت كيف؟ بالمذاهب الأربعة بقسموا البدع إلى خمسة أقسام، في بدعة واجبة وفي بدعة سنة وفي بدعة، بالمذاهب الأربعة بدك أسماء بعطيك أسماء، أولا العز بن عبد السلام والنووي في الفقه الشافعي، بعدين إجا ابن عابدين بالفقه الحنبلي، إجا القرافي في الفقه المالكي، وإجا البعلي في الفقه الحنبلي أيضا قال ذلك، وين أنتم لكم؟ منين طالعين؟ منين طالعين هذا النكران هذا الذات؟ منين طالعين بإنكار هذا؟ لاحظتوا كيف؟ ها أنت بدك تشتغل، يعني لما قال لك المذاهب الأربعة، خلينا نحكي من ناحية علمية، لما نحن بدنا نخالف المذاهب الأربعة، الإمام الذهبي اللي هو توفي 700 وكسور، يعني صار له أكثر من 700 سنة متوفى، بيقول لك بسير أعلام النبلاء يلي بيخالف، عم يحكي عن عصره مو عن عصرنا، اللهم ارضى عنا وعن عصرنا، شايف كيف؟ عم يقول بيخالف المذاهب الأربعة الآن في عصرنا يخشى عليه من مخالفة الإجماع. هاي كلام، هاي عبارة منين طالعين أنتوا لك؟ منين جايين أنتوا؟ لا عندكم إجماع ولا بتعرفوا حدا ولا بتعرفوا حال، ما في يعني يلي مثل حكايتي للزبالة دغري واصل، عرفت كيف؟ دغري للزبالة بس كبوا الزبالة، ما بيصلح لا لدين ولا لدنيا، ما بيصلح لشيء. أنا بدي أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بدي أقول إنه لاحظت ما في صلاحية وما في إمكانية وما في، لاحظت وهذا حالنا، لكن نحن مقصرين بالأعمال ونحن مقصرين بالأقوال، نحن مصري حتى إمامنا مرجرش، عرفت كيف؟ وكل شيء عندنا مرجرش، لاحظت كيف؟ وبعدين تقول لي حكي لي لا حكي لك، هات ألف لأعطيك ألف، هات ألف لأ، هيك شغلنا، هذا نحن بنحط حالنا مستويات التابعين، نحن بنحط حالنا مستويات الصحابة، هذين كفار. نحن المؤمنين وهذا الكفار، عرفت كيف؟ هي من سوء حظنا، لك هي من سوء الطالع تبعنا، لما نحن نظلم اولئك وندعي فيهم دعاوى ليست صادقه وهي غير حقيقيه، عرفت كيف؟ هذا من سوء الطالع تبعنا، عرفت كيف؟ انتوا وينك؟ الله ما مدحكم الا بشيء واحد، مدح المهاجرين ومدح الانصار باشياء، شو قال؟ وشو قال؟ اللهم صل على سيدنا محمد، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، نحن كل واحد متعرض ببيته، والله أنا بعرف واحد يعني يمكن في قرابة بعيدة وقت انتقل على بيته إجا داعي الموت، إجا قال لهم بتحطوني بالصالون ساعتين، شو هالجسمان يعني اللي حطيته؟ عمل صالون بأبرق، عرفت كيف؟ روح عمل هنيك صالون، عمل كراسي وعمل ستيل وعمل شو ما بدا، عود بقى الأدمان، أما شو بتحطوني ساعتين؟ شو استفدنا منه؟ عرفت كيف؟ شغلوا المراوح وشغلوا هذا وكذا، شيء بني آدم يعني مزري، عرفت كيف؟ في الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا، مو انا وانت عم يشهدوا، الله عم يشهد لهم، يبتغون فضلا من الله، نحن عملنا الصالح، اذا بدك تطلع على النيات يمكن بيكون طالح، هون هن شهدوا الله، يبتغون فضلا من الله وينصرون الله ورسوله، الله مو محتاج لنصرهم، لكن هنين الله سبحانه وتعالى أكرمهم بأنهم كانوا في مقام نصرة الله ونصرة رسوله. شو قال عنه بعدين؟ أولئك هم الصادقون. كل واحد يحط رأسه بالأرض، كذب على كذب، لك حياتنا كلها كذب، أنا كذاب من أول عمري، لا هذا يمكن الله سبحانه وتعالى شيء. أولئك بعدين بيجي للأنصار شو قال؟ والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم. بجوز أنا ما أفهمها، وأنا كما أفهمها الدار لك هي حقيقة السكن يا ابن الحلال، حقيقة السكن لما تسكن بمكان تتشرف فيه بتجيب لعندك النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول هذا واحد من سكان المدينة اسمه أنس ابن مالك، بيقول رمقت المدينة حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا قديش شايفين قديش بنحبها نحن، هي تبع لما طفوا الكهرباء صار عندهم علم، فإذا أضاء منها كل شيء، ورمقتها حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أظلم منها كل شيء. نحن شايفين طفوا الكهرباء وطاير عقلنا، والله طاير عقلنا، ما بقول لك لا، عرفت كيف؟ تبوأوا الدار بعدين شو بقى؟ الإيمان. شايفين هذا في له ارتباط بهالآية اللي عم بقولها، عرفت كيف؟ كل يلي ما راح بيقراها ويلي راح بيقراها بالروضة شو كيف؟ إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جهلها. شو ما بدهن يعملوا، شو ما بدهن خطط، وشو ما بدهن حياة، هذا الإيمان مكموش هذيك. تبوأوا الدار والإيمان، شايفين نيالهم على هالسكنة اللي سكنوها، يحبون من هاجر إليهم، هذول الصادقين يحبون من هاجر، ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. أنا ما حكي لك عن فلان وعلتان، كان في عنا أستاذ عربي قال أنا والله ما بفهم هاي تبع ويسو، يحب أخي ما يحب نفسه مضبوطة، أما شو معناتها؟ معناتها مو مضبوط القرآن؟ لا القرآن مضبوط، بس شو معناتها؟ معناتها أنت يا فلان الفلاني أنت مستواك دون ذلك، عرف مستواك منحط، مستواك ترابي، مستواك من هدول الطينة اللي نزلت وتكسرت صارت 20 شافة. ما فهمها؟ ايه ما فهمها، لكن الأنصار فهموها، وأنا بعذركم يا هاي القصة لأنه والله هي أنا ما بحسن فكر فيها. أنا لما فتح بني النضير صلى الله عليه وسلم قال له لزعماء أوصاف، قال لهم يا أما منقسمها بينكم بين المهاجرين وبيضلوا بدياركم وأموالكم بساتينكم، يا أما منعطيها كل المهاجرين بيطلعوا بدياركم وأموالكم بساتينكم. تعرف شو جاوبوا الأنصاري اللي الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم؟ شو قالوا له؟ قالوا له لا يا رسول الله، تعطيها كل المهاجرين بيضلوا بدياركم وأموالكم. شو ها؟ لك شو ها؟ كأنه مو حاسين بحاله، كأنه يعني ما في بكرة، بكرة بده يكون في جيبتي مصاري وابني بيسألني مدري شو هذا فلان، ما في ثقة بالله، نحن ثقتنا بالجيبة، ثقتنا بالمال، هذنك الأنصار، وين الأنصار؟ وين أهلهم؟ وين أولادهم؟ بقيت كلمة خالدة إلى يوم القيامة، ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بعضنا بيفهمها وبعضنا ما بيفهمها، وأنا اجتمعت مع ناس ما بيفهموها، عرفت كيف؟ وبيقول سبحانه وتعالى بآخر ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شايف كيف؟ يعني كل واحد الطبيعة بتلاقي الولد إذا أخذت له المصاصة هيك مدري شو بيعمل لك، لاحظت كيف؟ وهي كاسي وهي قميصي وهي صحني وهذا، فبيقول هي طبيعة ابن آدم. ومن يوق شح نفسه، إذا الله سبحانه وتعالى وقاك شح نفسك فأنت من المفلحين عند الله سبحانه. طيب أنا ليش جبتن هدول الآيتين؟ عشان جيب الآية اللي بعدها. شوف نحن وين محلنا من الإعراب، شو محلنا من الإعراب؟ نحن لا الله أثنى علينا على الصلاة، طبعا لازم تصلي، مفروض عليك تصلي، ولا أثنى عليه. شو قال؟ والذين جاءوا من بعدهم، يعني حضرتك وحضرتي، عرفت كيف؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون شو النقطة المميزة إليك؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لما نعهد نحن نسب الصحابة ونسب فلان ونسب علتان ولاده، هذا ما بيطبق علينا هذا الوصف. طلعنا برات القوس، صرنا برا، نلع على برا، مثل واحد قال له نلع على برا، نفس الشيء. بعدين شو في بعدها؟ في بعدها شايفين انك تعاملوا مضبوط مع ما، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. بيكون اخي حبيبي، هذا اخي حبيبي، بيموت من هون اخوه شايف كيف بيترك ايتام بهف مالهم كله وينه؟ لك هذا قلبه معبى غل، قلبه معبى غل، شايف كيف؟ وين خوفه من الله؟ وين بيقول صلى الله عليه وسلم؟ معلش انا بقول لكم اياها، وين نحن طلعنا على البحث من زمان، شايف كيف؟ بيقول له لسيدنا انس بن مالك خادم النبي نياله على هالخدمه وعلى هالاشياء، ما قال له لا ولا قال له ايه صلى الله، شو هذا؟ لك نحن بنحكيها حكي، لكن لما بعثوا مره لاولاد عم يلعبوا بالطريق صار يلعب معه، اجا سيدنا النبي هذا شو رايح؟ قال له على الطريق، انا ماشي ساعدني على الطريق، نياله نياله على هالشخصيه ونياله على هالاخلاق ونياله على هالخدمه، عرفت كيف؟ وان بعدين توفى حضره سيدنا النبي، شو صار معه سيدنا انس؟ ما بعرف شيء، بجوز في ناس منكم ما بيعرفوها، لازم تعرفوها، وهي اسنادها صحيح مشان اللي بيحكوا بالاسانيد وبيحكوا بالهذا. بيقول كل ليله انا بشوف النبي صلى الله عليه وسلم، شايفين وفاءه صلى الله عليه وسلم، شايفين المدد، اي مدد، مدد متوالي ما انقطع كل يوم. وسيدنا انس لا عاش سنه ولا عاش سنتين ولا عاش، شو عاش؟ توفي 92 93 هجري، يعني عاش له حركه 80 سنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر، وكل يوم بهدول ال 80 سنه، اي والله هي غره بحياتنا، مو بحياه انس بن مالك، غره بحياته، كل هدول ال 80 سنه كل يوم بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عنده مولد كل يوم، هيك زلمه بيقول له بلا بلا يا اخي بلا ما تجيب مولد وبلا ما تعمل ملبس وبلا ما، لانه عنده مولد كل يوم كل يوم عم يشوف حضره سيدنا النبي. نحن خلينا نحكي بصراحه، نحن راكبين افه الدنيا وشغل وتعب وكذا، بيصفى هذا مستر ربيع الاول لما يجي، عود افراح شوي فيلك، عود اظهر، عود افهم لك، انا مالي فهمان، عود افهم سيره النبي، عود افهم اخلاقه، هلا حاطين هذا وانك لعلى خلق عظيم. نحن بنعرف اخلاقه؟ والله ما بنعرف. بابي انت وامي يا رسول الله، نحن هين، نحن شغله الكيده، متى ما صار يلا يا ايدكم، وين بابي وانت يا بس بالحكي نحن شاطين، اما بالتطوير ما في شيء، عرفت كيف؟ اذا الصلاه انا مشغول شوي عنها ما بصلي، واذا كان صيام رمضان تعبت خليه يفطر، مع عليه بكالوريا هذا عليه فحص خليه يفطر، واذا كان بده يؤدي زكاه ماله، شايف كيف؟ معلش إذا أنا عطيت في كنتي الله يرضى عليها عم تدرس وبدها هذا أصل، بدها أصل تبع الجامعة، معلش إذا دفع، شو بتفهم أنت؟ أنا ما عم لك لحل، بس شو بتفهم من هالكلام؟ هذا من كثير ثقته بالله أستاذنا اللي بده يدفع الزكاة، ما بده شيء يطلع برات عيلته، عرفت كيف؟ قالوا له هذول الفقهاء الله يصلحهم ويصلحنا، قالوا له ما بيصير تدفع لأصولك وفروعك، فبده كنته وبده بنت خالته وبده مدري مين وكذا، مشان شو؟ مشان النفع يكون له. شو يعني؟ يعني نحن ما عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، يعني نحن عند أول مرحلة والمؤمن كله آمن بالله، هون كلنا سقطنا إلا من رحم ربي، ما بقول عنكم كلكم، لكن أنا بقول عن حالي، كلنا سقطنا هون، شايف كيف؟ نوب رحنا لا نفهم الله ولا نعرف صفاته ولا نعرف كماله ولا نعرف. بيقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله كأنه يفعل صحيح. هلأ بتشوف الأسئلة كله شاكي، أنا إذا عملت هيك بيعطيني هيك الله؟ شو أنا الله يعني عم تسألني؟ شو بيعرفني أنا؟ بده يا أخي أنت بدك تربي ثقتك بالله، بده يكون عندك صدق التوكل على الله، صدق الاعتماد على الله، شو يعني اذا عرفت كيف؟ ولذلك بيقول بالحديث صلى الله عليه وسلم مشان يعلمنا مشان يفهمنا ما كنا نفهم، شو يقول؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ويلي منكم ما كانوا حاضرين باخر مره حكينا قصه الراعي، سيدنا الراعي، سيدنا مولانا الراعي، عرفت كيف؟ هذا راعي الله يرضى عنه وعنا به، كان على طريق بين مكه والمدينه، ففي روايه انه اجتمع مع سيدنا عمر، في روايه مع ابن عمر، معه غنمات، قال له تبيعني غنمي؟ قال له هدول مو ملكي، هدول مو ملكي هدول الغنمات، قال له اقول لسيدك اكل الذئب، مين فيه؟ قول لسيدك أكل الذئب، فما شو قال هذا سيد الراعي يعني نحن عاملين حالنا مثقفين نحن هلا معنا شهادة ابتدائية معنا سبتاتيكا ومعنا بروفي ومعنا بكالوريا ومعنا مدري شو كلنا عاملين حالنا هذاك الراعي لا معه شهادات قال له لهذا الصحابي قال له فأين الله فتلت معه هذا الصحابي راح اشترى الراعي واشترى الغنمات وأعتق لوجه الله تعالى قال له وينك هي الكلمة أعتقتك في الدنيا شايفين حسن الظن بالله والثقة بالله وأنا أرجو أن تعتقك يوم القيامة فلذلك يا جماعة الخير كل ما بتعملوا شغلة تذكروا أين الله شايف كيف نحن ضيعنا الله لما ضيعنا الله نحن يلي نحن تبهدلنا نحن تودوشنا نحن طلعت ريحتنا عرفت كيف نحن ساءت معاملتنا ساءت أخلاقنا ساء كل شيء لنا ساءت ظنوننا عرفت الله سبحانه ما ناقص شيء لما انا اقول اين الله الله ما ناقص شيء انا يدي نقصر فلذلك يلا اذن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله Yeah.